التحذير من هجر القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه، وبعد، أيها المستمعون، لقد من الله علينا بنبراس لا يطفأ نوره، سعد به من سعد وشقي به من شقي. إن هذا النبراس هو حبل الله المتين، طرفه في أيديكم والطرف الآخر في السماء. ما أنزل إلا لكم فما لنا عنه غافلون، ولغيره متوجهون، كأن المقصود به غيرنا، وكأن المخاطب به سوانا، وكأن لم نؤمن بهدايته ولم نعلم بغايته، ونحن نعرف أنه ما ضل من تمسك به. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن لدينا أيها المستمعون هذه النعمة، إن لم نرعها ونعطها حقها ألم بنا الخطر، ودهمتنا جيوشه، وأحاطت بنا خطيئاتنا. أتدرون ما هذه النعمة؟ هي القرآن، هي الكتاب المنزل، هي الشفاء لكل داء، هي الرحمة، هي الربح. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو الهدى، هو المنة، هو تزكية النفوس، هو الحكمة. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيا لها من نعمة، ما أجلها، فيها جلاء صداء القلوب وغمامة البصيرة، وفيها حفظ العقول وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأبدان. فحينما نتقبلها ونعمل بما احتوى عليه هذا القرآن سلمت لنا هذه الأمور التي لا بد للخلق منها، ولا يمكن لمجتمع أن يعيش بدونها عيشة هنيئة. وحينما يهجر القرآن أي مسلم أو أي مجتمع فالهلك مآله، والدمار مصيره، ومرض القلوب ملازمه، وعقد النفوس تتوارده، وأهواء النفوس الأمارة بالسوء تتجاذبه، وشياطينه تتنازعه. أيها المستمعون، لقد اشتكى الرسول إلى ربه قومه لما هجروا القرآن. قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فاحذروا أن تكونوا ممن شكاهم الرسول إلى رب بأي نوع من أنواع الهجران، فلقد خاب وخسر من كان الله ورسوله خصمه. والهجر أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به وعدم الإصغاء إليه. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الثاني هجر العمل به وعدم الوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خامسا: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فمن ترك التداوي به طلب الشفاء من غيره، ومعلوم أن الدواء إذا لم يوافق الداء لم ينفع، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها المستمع الكريم، أناشدك بالله الذي لا إله غيره، الذي آمنت به وباليوم الآخر رجاء ثوابه وخوف عقابه، بألا تهجر هذا القرآن. اقرأه واسمعه من غيرك، فهو المبشر لمن صلحت نيته وطابت سريرته. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله ما أنزل القرآن إلا لنؤمن بمتشابهه ونحل حلاله ونحرم حرامه ونحكمه في نفوسنا وأموالنا وفي كل مجالاتنا ومعاملاتنا، في خلوتنا واجتماعاتنا، لنا وعلينا. والحذر كل الحذر أن تحكمه أيها الإنسان فيما هو لك، وتعرض عنه فيما هو عليك. فهذا شأن المنافقين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أيها المستمعون، من منا راجع نفسه وفتش عن معايبه ومثالبه، فنفض الغبار عن عينيه وجعل القرآن له مرافقا بعد أن كان له هاجرا، يستشفي ويتداوى به ويتدبره ويستبشر إذا سمعه؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هل منا من راجع نفسه؟ هل يشمئز من ذكر الله ومن القرآن ليعرف أنه من الذين لا يؤمنون بالآخرة، ويزداد معرفة لنفسه حينما يراها تستبشر بذكر ما دونه؟ وتجد هذا في قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي قلوبنا من أمراضها، وأن يجلي ما عليها من الظلمة بنور كتابه، وأن يجعلنا من أنصاره. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.